فهذا هو كلامه على الجادة صحيح، ومحمد بن هادي أخطأ فتعودون عن الخطأ قبل أن تفرقوا به. والله وأسأل الله أن يثبتني ألا يحملني الخجل أو خوف أن يقول أحد محمد بن هادي ما عنده علم، فأسكت على الخطأ. أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من ذلك، فهذا ما أحببت أن أقوله. ثم بعد ذلك نعود بعده إلى حديثنا اليوم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات، قلنا لكم السالبون هم الذين ليس عندهم إلا النفي، سلب، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، هؤلاء هم السالبون. فبعدما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مسألة العلو وبين أنها متواترة وأنه لم ينقل عن القرآن، لم يأتي في القرآن ولا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين ولا في أقوال أئمة الهدى نص في هذا الباب، ما جاء عنهم حرف واحد، لا نصا ولا ظاهرا، بل كلامهم كله في إثبات العلو لله جل وعلا، بل نقل في هذا الباب عن المشركين الذين أثبتوا العلو وجاء في كلامهم. والكلام كما قلنا لكم في هذه المسألة كثير وطويل، ولله الحمد والأدلة فيه متواترة كما ذكر رحمه الله تعالى، تواترا لفظيا أو تواترا معنويا، كلها موجودة. يقول: إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من هذه العبارات يعني التي سبقت ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة، إما نصا وإما ظاهرا، وأنتم عرفتم النص وعرفتم الظاهر، أن النص يفيد إفادة قطعية والظاهر يفيد إفادة ظنية، ويجوز أن يكون إيش كذا كما ذكرنا لكم بالأمس. يقول: إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء الذين لا يصفون الله إلا بالسلب وينفون عنه الصفات، السلب هو نفي الصفات، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، تريد منهم أن مرة واحدة يقولون هو كذا، ما فيه، كل سلب، ليس ليس ليس، كل نفي للصفات. إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء الذين نفوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، إذا كان الحق في كلامهم دون ما جاء في الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، كيف يجوز على الله أولا ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم على خير الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم وتلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى، أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء يعني المعطلة، تمام، إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة المعطلين لصفات الله جل وعلا، النافون لما جاء في الكتاب وفي السنة من هذه العبارات التي تقدمت، فكيف يجوز على الله وكيف يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يجوز على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ إذا كان الحق ما يقوله المتكلمون، فكيف يتكلم الله جل وعلا في كتابه بما ليس بحق؟ هذه الصفات ليست في كتابه، ليست في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح ما هو موقوف على أصحابه رضي الله عنهم وفي صحيح ما هو منقول عن أئمة التابعين وأتباعهم، أليس كذلك؟ إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء النفاه، كيف يجوز أن يكون كلام هؤلاء الذي هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ كيف يتكلم الله جل وعلا بخلاف الحق؟ كيف يتكلم رسوله بخلاف الحق صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتكلم الصحابة رضي الله عنهم بخلاف الحق؟ كيف يتكلم التابعون وأتباع التابعين رضي الله عنهم بخلاف الحق؟ كيف يتكلم أئمة الهدى دائما وأبدا في مسائل الأسماء والصفات، في مسائل الصفات بخلاف الحق؟ إذا كان الحق ما قالوه وهذا الذي هو في القرآن والسنة وكلام أئمة الهدى ودائما يتكلمون به، معناه أنهم دائما يتكلمون بخلاف الحق ابتداء من القرآن وانتهاء بأئمة الهدى. أي تصور هذا؟ هل يتصور؟ أحبتي، يتصور هذا؟ ما يمكن. كيف يكون الحق عند هؤلاء المعطلة وكلام الله على خلافه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وكلام الصحابة على خلاف ذلك وأئمة الهدى على خلاف ذلك، يتكلمون دائما في هذا الباب، في باب الصفات، بما هو إما أن يكون نصا ظاهرا قطعيا قطعي الدلالة، وإما أن يكون ظاهرا ظني الدلالة. نعم، وهم دائما يتكلمون إما بالنص وإما بالظاهر. هذا الكلام الدائم كله في الصفات كيف يجوز لهم أن يتكلمون به دائما وأبدا مع معرفتهم بأنه إيش؟ لا، مع تصور أن يكون خلاف الحق؟ كيف يجوز أن يأتي في القرآن ويأتي في السنة ويتكلم به الصحابة ويتكلم به أئمة الهدى مع تصور وتجويز أنه خلاف الحق؟ هذا يتصور؟ لا يتصور أبدا بحال من الأحوال أبدا. كيف يتكلمون في بخلاف الحق الذي يجب اعتقاده؟ ثم كيف لا يبوحون قط ولا يدلون على الحق؟ هذا الأمر الثاني، كيف لا يبوحون يعني يفصحون ويظهرون، كيف لا يبيحون قط ولا يدلون عليه؟ إذا كان الذي عليه هؤلاء هو الحق والذي جاء في الكتاب والسنة على خلاف الحق، وهم يتكلمون بما في الكتاب والسنة دائما وأبدا، إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاه، لماذا هؤلاء لا يدلون عليه ولا يبينونه إما بدلالة النص وإما بدلالة إيش؟ الظاهر، ويسكتوا عنه حتى يجيء أنباط الفرس يعني أبناء الفرس؟ وهذا ذنب يريد به الأعجام. هل يتصور أن يكون القرآن الذي هو أفصح الكلام والسنة التي هي وحي ومن أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الذين هم العرب الأقحاح والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى العارفون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم العالمون بلغة العرب، كيف يكون هؤلاء ما فهموا الحق حتى جاء أنباط الفرس، هؤلاء الأعاجم الذين لم يفهموا كتاب الله ولم يفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا إيش؟ كلام العرب والروم، أنباط الفرس والروم وأفراخ اليهود والفلاسفة، ويبينوا للأمة العقيدة الصحيحة. هل يتصور هذا؟ يتصور أن هؤلاء لا يبيحون بهذا الحق الذي هو في خلاف الكتاب والسنة وعرفه هؤلاء المعطلة ولا يدلون عليه دلالة قاطعة بالنص أو بالظاهر، ويبقى هذا الحق ضائعا يعمى عنه الناس حتى يأتي إليه هؤلاء أنباط الفرس وأنباط الروم، وسموا هؤلاء بهذا لأنهم من العجم كما قلنا لكم، وأنباط الفرس كانوا في سواد العراق، والواحد من الأنباط نبطي، والواحد من الأنباط نبطي، وأصبح هذا اللفظ لفظ الأنباط يستعمل في الأخلاط، أخلاط الناس من غير العرب، والمراد بهذا الذم لهم لأنهم ليسوا بعرب ولم يفهموا الكتاب ولم ينظروا إليه ولم يفهموا السنة ولم يعرجوا عليها وأخذوا يفسرون ذلك بعقولهم ويصفون الله سبحانه وتعالى بمقتضى ما في عقولهم. فهؤلاء لا يمكن أن يكون الحق ضائعا معمن على الناس حتى يأتوا، هذا مراده رحمه الله تعالى، إذ كيف لا يبينه أفصح الخلق على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أفصح الخلق على الإطلاق وهم الصحابة، ثم بعدهم التابعون وأتباعهم وأئمة الهدى. يتصور أن هؤلاء كلهم لا يبينونه ويبقون في عماية ويبقون الناس أيضا في عماية حتى يأتي هؤلاء الأعاجم الذين لا يعرفون لغة العرب، لغة القرآن ولا السنة، فيبينون ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه. هل هذا يتصور؟ هذا لا يتصور بحال من الأحوال. وقوله وأفراخ اليهود أو فروخ اليهود، والمراد بذلك جمع فرخ، كما أن ولد الطائر يقال له فرخ، فهؤلاء كذلك. والمراد بهذا من تأثر بهؤلاء اليهود من أهل الإسلام، والمراد من تأثر باليهود من أهل الإسلام وتأثر بالفلاسفة، فأصبح هؤلاء الذين تأثروا بهؤلاء اليهود والفلاسفة أولادا لهم، أفراخ لهم، كما أن الطائر الصغير، الفرخ الصغير، ابن الطائر الكبير. فهؤلاء لأنهم تأثروا باليهود قال فيهم شيخ الإسلام وقال فيهم أئمة الهدى إنهم أفراخ اليهود أو فروخ اليهود، لأنهم أولادهم أخذوا علمهم وعارضوا به علم الكتاب والسنة. يقول كيف يكون هؤلاء هم الذين يبينون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك ولا يبينه، الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى، ويبقى هذا الباب المهم خافيا على أمة الإسلام حتى يجيء هؤلاء فيبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. هل هذا يتصور؟ هذا لا يمكن أن يتصور. فهذا من الإلزامات القوية الجميلة الصحيحة التي يرد بها على هؤلاء المتكلمين. ثم يقول لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، إذا كان هذا الذي يقوله هؤلاء المعطلة السالبون للصفات المتكلفون في هذا، إذا كان هذا هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، إذا كان ما يجب لله جل وعلا من الصفات هذا هو الذي يقولونه هم، الاعتقاد الواجب في الصفات يقول إذا كان الاعتقاد الواجب في الصفات هو الذي يقولونه هم، يعني هؤلاء المتكلمين أفراخ اليهود والفلاسفة وأنباط الفرس والروم، إذا كان ما قالوه في باب الصفات الذي هو طريقة السلب دائما دائما، إذا كان هذا هو الاعتقاد الواجب على كل مكلف وهم مع هذا أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع من هذا التقدير. نبين هذه العبارة، يقول رحمه الله إذا كان الاعتقاد الواجب هو ما يقول هؤلاء المعطلة المتكلمون، تمام؟ إذا كان هذا هو الاعتقاد الذي يجب على كل مكلف، ما هو هذا الاعتقاد؟ سلب الصفات. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. نعم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة أو جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا نفي الصفات، جهالة حذرا من التمثيل والتشبيه. نفي الصفات سلب، سلب، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، لأجل ألا تقع فيما في التشبيه. إذا كانت هذه هي العقيدة التي يجب على كل مكلف أن يعتقدها، عقيدة هؤلاء المتكلمين أفراخ الفرس والروم وأفراخ اليهود والفلاسفة، إذا كانت هذه هي العقيدة، أين مصدرها؟ مصدرها من عقولهم، صح ولا لا؟ إذا كانت هذه عقيدتهم التي يقولون هي الواجب على كل مكلف أن يعتقده في باب الصفات، من أين جاءت؟ جاءت من معرفة عقولهم، عرفوها بعقولهم بمقتضى قياس عقولهم تماما. إذن هذه العقول التي كما يقولون عرفوا بها هذه العقيدة على هذا النحو، وعارضوا بها الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا، إذن لقد كان ترك الأمة بلا كتاب ولا سنة أهدى وأنفع لهم على هذا التقدير. لماذا؟ لأن معنى هذا أنهم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم القرن الأول، قرن الصحابة كما اتفقنا عليه، ثم التابعين، صح ولا لا؟ ثم أتباعهم قرون المفضلة، ثم أئمة الهدى، هؤلاء كلهم ما عرفوا هذه العقيدة، صح ولا لا؟ حتى جاء هؤلاء الأنباط، أنباط الفرس والروم وأفراخ اليهود والنصارى، وبينوا أن الاعتقاد الواجب اعتقاده هو هذا الاعتقاد. إذن ما قيمة الكتاب وقيمة السنة؟ واضح يا أحبتي؟ واضح؟ هذا مراد شيخ الإسلام، يقول إذا كان هذه العقيدة التي جاءت في القرآن والسنة وعليها سلف الأمة، هؤلاء المتكلمون يقولون لا، ما هي العقيدة؟ العقيدة في هذا الباب هي كيت وكيت، التي جاءت من مجرد عقولهم، التي إنما جاءوا بها من الفرس والروم والفلاسفة. إذن هذه المدة التي مضى عليها خير القرون كانوا على ضلال، إذن لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى، صح ولا لا؟ يعني أنت تتعب نفسك في شيء لا فائدة فيه. محصل كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب وبهذه السنة وعمل الصحابة بها وتلقاها التابعون، وهي لا تفيد اعتقادا، والاعتقاد إنما هو هذا. فمعنى هذه المدة والحقب كلها كانوا على ضلال، ما عرفوا الاعتقاد الواجب. إذن فترك الناس بلا كتاب وبلا سنة أهدى، أليس كذلك؟ هذا معنى، فهذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، فيقول رحمه الله تعالى هذا هو التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا من ناحية ثانية. لماذا؟ أنا الآن أسألكم لأني أبغى أرتاح شوية، ليش على هذا الكلام يكون الكتاب والسنة ضررا في أصل الدين؟ أصل الدين نحن متفقون أنه الاعتقاد، فإذا كان كذلك كيف يكون الكتاب والسنة ضررا على أصل الدين؟ نعم نعم، يكون الكتاب والسنة ضررا على أصل الدين، يعني على التوحيد، على الاعتقاد، في هذا الباب الذي هو أهم الأبواب، باب ما يجب للرب سبحانه وتعالى باب المعرفة للصفات، صفات الباري جل وعلا. يكون الكتاب والسنة ضررا لأنهما أخبرا الناس وأعلماهم في هذا الباب بما هو ضرر عليهم، أعلموهم بالغلط. إذا كان الرحمن على العرش استوى معناها استولى، إذن الكتاب طافح بهذه الآيات، إما نصية وإما ظاهرة في العلو كما تقدم معنا، إما نص في سبعة مواضع في الاستواء الدالة على علو الله، أو بقية الآيات التي فيها الصعود والنزول ونحو ذلك. الكتاب طافح بالأدلة المثبتة للعلو، أحاديث النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الموقوفة على الصحابة كذلك كثيرة، كلام التابعين وأتباعهم أكثر وأكثر. إذن هذا الكلام كله ضرر على الأمة، لماذا؟ لأنه يدلهم على الخطأ على الباطل، أليس كذلك؟ فيكون ضررا في أصل الدين ولا لا؟ أليس كذلك؟ يكون ضررا في أصل الدين لأنه دلهم على اعتقاد لشيء لا يجوز اعتقاده، وهو إثبات ظاهر هذه الصفات لله جل وعلا. هذا معنى كلامه رحمه الله. يقول رحمة الله تعالى عليه في هذا: بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لماذا؟ فإن معشر حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يعني اتركوا الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يدلانكم على ما هو ضرر عليكم في أصل الدين، لأن الذي جاء في الكتاب والسنة هو إثبات هذه الصفات لله، وعند المتكلمين لا يجوز إثباتها لله. إذن فمعنى ذلك كأنهم يقولون للأمة: يا معشر المسلمين اتركوا الكتاب والسنة، اتركوا الكتاب والسنة ولا تنظروا إليهما في باب الأسماء والصفات التي تجب لله تبارك وتعالى، إما نفيا وإما إثباتا، لا تطلبوهما من الكتاب، لا تطلبوها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، لكن خلوكم على الميزان الذي هو أدق، ما هو؟ العقل. فما وجدتموه في عقولكم جائزا عن على الله تبارك وتعالى فصفوه به، وما وجدتموه بمقتضى عقولكم غير جائز على الله فلا تصفوه به. إذن فمعناه الكتاب والسنة عبث، إرسال الرسل، إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه وإنزال السنة عليه فهي وحي نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن، هذا الإنزال إنزال لشيء لا يستفاد منه، يكون إيش؟ يكون عبثا، يكون عبثا. تعالى الله وتقدس شرعه عن مثل هذه الخزعبلات، وهذا لازم صحيح، هذا لازم صحيح، هذا من الإلزامات الصحيحة التي تلزم على قول هؤلاء. وقد تكلمنا بالأمس أن اللوازم على قسمين: لوازم صحيحة تلزم أقوال أصحابها، ولوازم باطلة لا تلزم. فالصحيح الذي يلزم أقوالهم يجب أن يلزموا به ويحجوا به وإن أبوا رغم أنوفهم، لأنه لازم لقولهم شاءوا أم أبوا، فلازم قولهم هذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة ولكن فيهما ضلال، لأن كل ما جاء في الآيات في القرآن في هذه الصفات، كل ما جاء في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات يقول لا تدل على هذا، ظاهرها غير مراد. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. هذا بيان الآن من شيخ الإسلام رحمه الله شروع من هذا من هنا هذا المقطع ثم هما هنا من هذه الكلمة، هذا بيان منه رحمه الله في أو شروع منه رحمه الله في بيان منهج نفات الصفات واضطرابهم فيه. هذا المقطع من هنا شرع شيخ الإسلام رحمه الله في بيان اضطراب نفات الصفات في منهجهم، منهج مضطرب سيبينه. يقول ثم هم هاهنا، شيخ يعقوب، ثم هم هاهنا فريقان، يعني نفات الصفات فريقان في هذا الباب، هنا في هذا الباب، باب العقل، باب العقل الذي اتفقوا على أنه إيش هو الذي يجب أن يصار إليه وتؤخذ ويؤخذ إثبات الصفات أو نفي الصفات منه من العقل. هم قدسوا هذا العقل إلى درجة عالية حتى قالوا فيه النقل مع العقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل نحن ما عرفنا صحة النقل يقولون إلا بالعقل، فوجب أن يكون العقل مقدما. شوف الضلال، شوف الضلال. الآن سيبين شيخ الإسلام اضطراب منهج هؤلاء العقلانيين النفات للصفات وأنهم مختلفون فيما بينهم. نعم. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، هذا قسم منهم وهم الأكثر، ما لم تثبته عقولكم ولو كان في الكتاب والسنة وفي كلام سلف الأمة لا تثبتوه انفوه. فإذا الميزان هو إيش؟ قبول العقل لهذا، الميزان هو قبول العقل لهذا، فإذا قبله العقل ماشي، لكن إذا لم تثبته العقول لم تقبله عقولكم فانفوه. وهذا القسم هم أكثر النفاة. نعم. فريق آخر منهم، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين رحمه الله. وسيبين أن هذا الكلام الذي الآن هو أخذه ولخصه لكم أنه ما هو من عنده استنباط ولا اجتهاد ولا بالاستقراء، لا، رآه في بعض كتب هؤلاء نصا من كتبهم، سيأتينا إن شاء الله. يقول رحمه الله انقسموا هؤلاء النفات، انقسموا إلى ما؟ انقسموا إلى فريقين. الضلال دائما أهله يتقسمون حتى يتشرذموا، نسأل الله العافية. فيقول انقسموا إلى فريقين، الفريق الأول وهم الأكثر يقولون ما لم تقبله العقول عقولكم فانفوه، هذا لمن أول مرة ريحوا أنفسهم، وهؤلاء هم الأكثرون. الفريق الثاني منهم من يقول لا تنفوا لكن توقفوا، توقفوا. طيب انظروا ماذا ينظرون؟ قال توقفوا أولا ولا تستعجلوا بالنفي وانظروا. فما نفاه القياس العقلي، قياس عقولكم الذي أنتم مختلفون فيه ومضطربون اختلافا أكثر من جميع الاختلاف على وجه الأرض. لما نعود إلى ما ذكرناه بالأمس أو الذي قبله، لأنهم مضطربون اختلفوا فيما خلطوا بين العقل ونتائج العقل، فهم في المعقول مضطربون اضطرابا عظيما، لأن العقول لا تنضبط بل الآراء تتباين والأفهام تختلف والاختلاف في أصلها يكثر، وجهات النظر تختلف أيضا في الفهم. فإذا كان يقول أنتم هؤلاء الذين توقفتم انظروا، فما أثبته القياس العقلي، قياس عقولكم، عقولكم التي أنتم أصلا مختلفون فيما بينكم اختلافا كثيرا أكثر من جميع اختلاف من على وجه الأرض. الاختلاف بين المتكلمين أكثر، لو جئت تعدده أكثر من اختلاف الباقين على وجه الأرض هم فيما بينهم. فيقول الطائفة الثانية يقولون لا توقفوا، لا تبادروا إلى النفي، لكن توقفوا وانظروا ما أثبته قياس عقولكم المختلفة المضطربة فيما بينها. ما نفاه فانفوه، ما نفاه فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به. ما نفاه قياس العقول انفوه. وعلى هذا ما كان مذكورا في الكتاب وما كان مذكورا من هذه الصفات في السنة، هذا الذي جاء يخالف قياسكم أو يثبت قضية لم تدركها عقولكم، فاعلموا أنه إنما جاء لأجل أن تمتحنوا أنتم به، جاء امتحانا واختبارا لكم. يعني الذي جاء بعقولكم هو المطلوب، لكن هذا الذي في الكتاب والسنة يخالف قياس عقولكم، حينئذ توجيهه إيش؟ توجيهه أنه جاء امتحانا لكم، هل تثبتون على قياس عقولكم أو تأخذون بظواهر هذه النصوص التي هي في مذهب هؤلاء توهم شرا، توهم شرا. هذا الآن الوجه عند هؤلاء، ما وجهه إلا أنهم امتحنوا بتنزيله. كيف امتحنوا بتنزيله؟ لأنه يخالف مقتضى عقولهم، مقتضى قياس عقولهم، فهذا جاء للامتحان لا للهدى، جاء للامتحان لا للهدى. فما موقفكم؟ اجتهدوا في تأويله. تأويل ما هو؟ تحريفه عن مواضعه وصرفه حينئذ عن ظاهره المراد على عامة لغة العرب إلى الشاذ من لغتها أو الوحشي من لغة العرب وغريب الكلام. هذا أول شيء، هذا أول شيء. الثاني أنكم اسكتوا عنه وفوضوا، واضح؟ نعود نكرر مرة أخرى، يقول أنتم معاشر المتكلمين في هذه النصوص حينئذ الكتاب والسنة اسلكوا معها واحد مسلكين، سلكوا هذه المسالك. المسلك الأول الذي سلكوه إما أن تنفوه تماما، وهذا مذهب الأكثر من المتكلمين نفي هذه الصفات، وإما أن لا تنفوا توقفوا. القسم الأول وهم الأكثر استخدموا النفي وخلاص انتهوا، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا. النتيجة إيش؟ النتيجة إيش؟ النتيجة أننا نعبد عدما لا يوصف بعلم ولا حياة ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا وجود ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تجوز الإشارة إليه بالحس. هذا عدم تماما، خلاص كله نفي، لا لا لا لا لا لا ما في نعم، كله نفي. فهذا إذن إيش؟ عدم. فالنفاة المعطلة يعبدون عدم، هذا القسم الأول، وهم الأكثر، وهم الأكثر. القسم الثاني الذين قالوا لا نحن ما نسارع إلى النفي، لكن نتوقف ننظر ما وافق مقتضى قياس عقولنا أثبتناه، وهم فيما بينهم مضطربون، منهم من يثبت ثلاث، منهم من يثبت سبع، منهم من يثبت تسع، منهم من لا يثبت صفات الأفعال، ومنهم خذ من هذا ما لا تفعل. لما؟ لأن عقولهم مختلفة، بل هم فيما بينهم هذا الفريق الخلاف بينهم أكثر من الخلاف بين من على هذه الأرض. هذا القسم إذن ينظرون إلى ما أثبته قياس عقولهم يثبتونه، وحينئذ إذا كان قياس العقل عند هؤلاء على خلاف القرآن والسنة، القرآن والسنة جاء بخلاف قياساتهم العقلية، على ماذا يكون؟ قالوا نحن حينئذ لنا فيها توجيهان. الأول أننا نحن نقول هذا الاعتقاد الواجب اعتقاده الذي هو بمقتضى قياس عقولنا في باب الصفات، ما يهمنا، الذي جاء في القرآن عندنا يخرج أننا امتحنا به ليرى هل نثبت على اعتقادنا ولا لا، امتحنا به امتحانا واختبارا. فنحن على اعتقادنا ننزه الله جل وعلا، وهذه الصفات التي جاءت في القرآن إنما جاءت بالامتحان لنا، هل نثبت على ما نحن عليه مما يجب لله بمقتضى قياس عقولنا ولا لا نثبت، ونخرجه حينئذ على الغريب والشاذ من اللغة. هذا القسم الأول من الفرع الثاني من المتوقفين، واضح؟ القسم الثاني من الفرع الثاني يقول أنا ما أدخل في هذا أبدا، أنا مفوض تماما، متوقف ساكت مرة، لا ينزل هذا ولا ينزل هذا، نسكت تماما ونفوض علمه إلى الله. طيب فوضتم علمه إلى الله فقط؟ قالوا لا، نفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، وكل نص أوهم التشبيه أوله. الطائفة الأولى أوله على وحشي الكلام والغريب والشواذ، أو فوضه رم تنزيها، واللفظ الآخر أو الرواية الأخرى أو فوض ورم تنزيها. هذا في جوهرة المبتدعة، جوهرة المبتدعة التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان ونحاتة الأفكار ودين مناطقة اليونان، لا ما جاء به سيد ولد عدنان. فإذن عندنا هؤلاء على قسمين، قسم النفي من أول مرة وريحوا أنفسهم، والقسم الثاني اختلفوا إلى فرعين. الفرع الأول منهم يقول ما أثبته مقتضى قياس عقولنا نثبته ولو كان ظاهر القرآن يخالفه، حينئذ ما يكون ظاهر القرآن؟ قالوا ظاهر القرآن ابتلينا به امتحانا واختبارا، ونحن نستطيع تخريجه حتى يوافق ما نحن عليه، يخرجونه على الشواذ وعلى الوحشي وعلى الغريب. الفرع الثاني منهم يقول لا، أنا أفوضه تماما، أسكت وأفوض علمه إلى الله مع اعتقادي لنفي ما دل عليه هذه النصوص، دلت عليه هذه النصوص من الصفات أنها لا تدل على شيء من الصفات أبدا. وهذا الذي عناه هذا الناظم لهذه العقيدة الفاسدة الباطلة، عقيدة الأنباط، أنباط الفرس والروم وأفراخ اليهود الفلاسفة، هذه عقيدتهم. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا محصل اعتقاده. فمعنى هذا الكتاب والسنة جاء عبثا، بل جاء بالخطر علينا في الدين، والصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا ذلك، والقرون المفضلة كلهم كانوا على عماية حتى جاءنا هؤلاء يبينون لنا عقيدتنا في ربنا تبارك وتعالى. هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ أسألكم بالله، هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ اسمعوا الآن شيخ الإسلام يقول رأيت هذا الكلام هذا الكلام الذي الآن لخصه هو، يقول أنا رأيته صرح به طائفة منهم. فضل الشيخ يعقوب. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. نعم، إذن شيخ الإسلام يبين أنه هذا الكلام الذي ذكره الآن ملخصا قد وقف عليه يعني من طريقين. الطريق الأولى أنه صرح بمعناه طائفة منهم صرحوا بهذا، يعني هؤلاء المنحرفين المتكلمين النفاه للصفات من الجهمية والمعتزلة إلى غير ذلك. وممن صرح بهؤلاء صرح بهذا ما حشاه عندكم أيضا المحشي في النسخة الجديدة، كعدد ممن سماهم نسأل الله العافية ابن عقيل وأبو حامد في أول عمره من الحنابلة قد كان على طريقة هؤلاء المتكلمين المعتزلة، وابن رشد الحفيد، وطائفة من هؤلاء يصعب حصرهم للتمثيل. فهؤلاء قالوا هذا القول، ثم الأمر الثاني أنه أيضا لازم قولهم. فإذا كانت صرحت به طائفة منهم أو جماعة منهم هو أيضا لازم لبقية الجماعة لزوما لا مفر لهم منه. فإذا هذا الكلام الذي جاء به ابن تيمية هو ما بين منقول وما بين لازم. هذا الكلام الذي نقله عنهم شيخ الإسلام ولخصه إما أن يكون منقولا عنهم عن بعضهم، وإما أن يكون لازما لأقوالهم هذه عند جماعتهم، وهذا لا مفر لهم منه من هذا اللازم. فإذا كانوا قد صرحوا نسأل الله العافية والسلامة، وهم كذلك حيث قالوا إن هذه الصفات هذه النصوص التي جاءت مشكلة ويجب الخروج منها، والخروج منها لا يكون إلا بما بصرفها عن ظاهرها وعما قامت دالة عليه، وإنما جاءت اختبار للعقول حتى تجتهد فيها العقول وتوفق في هذا الباب بينها، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. نعم، مضمون هذا الكتاب الكلام أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وما يجب له من الأسماء والصفات. إذا كان القرآن هذه الصفات التي جاءت فيه لا تدل على الله جل وعلا وظاهرها غير مراد، ماذا يكون المراد منه؟ إذن مضمون هذا أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله تبارك وتعالى. نعم. وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات الله سبحانه وتعالى الذي أرسله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بهذه الصفات في صحيح سنته وصريحها عليه الصلاة والسلام، إذن هذا التعليم لا فائدة منه، هذا التعليم لا فائدة منه، معزول عن التعليم ما له ثمرة، يتكلم بشيء ما منه فائدة لا يجب اعتقاده، فتعليمه لا شيء، معزول عن التعليم، نسأل الله العافية. نعم. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني إلى العقل، يردون الأمر فيه إلى من؟ إلى عقلاء المتكلمين، مثل ما كان أهل الجاهلية يردون أمرهم في الخصومة إلى من؟ إلى عقلائهم. طيب أولئك لا كتاب لهم، ما جاءهم كتاب، نحن جاءنا الكتاب، أبدا، نرد الكتاب إلى من؟ إلى هؤلاء المتكلمين ليحرفوا فيه الكلم عن مواضعه، وينزلوا كلام الله على الوحشي والشاذ والغريب من اللغة، ويخرجون بالنتيجة أن هذا الكلام ظاهره غير مراد، أو نحن لا نعلم معناه لكن قطعا ننفي أن الظاهر هذا ما هو مراد، إما الأول ظاهره غير مراد لا يدل على كذا ولا يدل على كذا ولا على كذا إلى آخره، وإما لا نحن نقول إن هذا جاء في القرآن جاء في السنة لكن احنا ما نعلم معناه، تمام؟ ثم بعد ذلك لكننا نقطع أن ظاهره غير مراد. إذا كنتم غير عالمين فكيف تنفون؟ هذا هو التناقض، هذا هو التناقض، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. هذا يعني الآن يقول إذا ما أخذنا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا مثل حال الجاهلية الذين لا لا لا لا يتنازعوا، لا عند التنازع لا يتحاكمون إلى كتاب، وإنما يتحاكمون إلى من؟ يتحاكمون إلى عقلائهم وإلى رؤوسهم ومعظميهم، أمثال من؟ أمثال أهل الجاهلية، يتحاكمون إلى من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة، والبراهمة في الهند، البراهمة في الهند نسبة إلى معظمهم براهما أحد ملوكهم، ينكرون النبوات وإلى آخره، هؤلاء هم البراهمة. والفلاسفة، والفلاسفة قد تكلمنا عليهم فيما سبق، وهم المشركون الذين يقولون بقدم العالم. والمجوس قد تكلمنا عليهم، وبعض الصابئين تكلمنا أيضا عليهم في بلاد حران الذين يعبدون الكواكب السبعة وبنوا لها معابد وأجرام، الأجرام السماوية، ويزعمون أنها تتحكم في العالم، وهؤلاء مشركون. إذن إذا كنا لا نأخذ بالقرآن والسنة فحينئذ نرد الناس في التنازع إلى ما؟ نردهم إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، إلى العقول، إلى العقول، ومثل ما يحصل عند المشركين الذين يتحاكمون إلى رؤوسهم ممن لا يؤمنون بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة والمشركين وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، فحينئذ يعطل الكتاب والسنة لا يتحاكم إليهما، ويتحاكم إلى من؟ إلى هؤلاء المتهوكين المتحيرين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وإذا كان هذا الرد، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء؟ نعم، هؤلاء الذين وصف حالهم رحمه الله تعالى الرجوع منهم إلى رؤوسهم وإلى معظميهم لا يرفع الخلاف، ما يمكن أن يقطع الخلاف، مثل الرجوع إلى الكتاب والسنة في النص الصريح أو الظاهر، النص الصريح يقطع لا تفعل كذا خلاص صريح، افعل كذا صريح، الرحمن على العرش استوى صريح، وجاء ربك صريح، بل يداه مبسوطتان صريح، وكلمه ربه صريح، ونحو ذلك، يقطع نص وإما ظاهر، لكن التحاكم إلى هؤلاء لا يزيد الأمر قط، لا يقطع الأمر، بل لا يزيد الأمر إلا شدة واستغلاقا، ولا يرفع الخلاف لأنهم مختلفون فيما بينهم. أنت الآن تحاكمني إلى واحد أنا ما يعني أعترف بعقله، أرى أنه ضعيف، وأنا أيضا أحاكمك إلى شيخي أنت لا تعترف إيش بعقله ولا بنتائج عقله، ترى أنه ضعيف ومخطئ في طريق الأخذ والاستنباط، فحينئذ يحصل إيش الاختلاف، يحصل الاختلاف، لأن نتائج العقول كما قلت لكم لا تتفق، صح ولا لا؟ فهؤلاء معظمهم الذي رجعوا إليه ليس كمعظم هؤلاء، ومعظم هؤلاء ليس كمعظم هؤلاء، فكل واحد له رأي ونظر واجتهاد يأبى الآخر أن يأخذ به لأنه يعتقد خطأه، والثالث لا يأخذ بقول الثاني لأنه يعتقد خطأ الثاني، وهكذا، فزاد الأمر إيش زاد الأمر شدة والخلاف ازداد اتساعا ولم ينقطع ولم يرتفع. نعم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب. نعم، هذا الكلام الاستشهاد بالآيات يريد به شيخ الإسلام إثبات مشابهة هؤلاء النفاه للمنافقين. إذا أردتم أن تجعلوا عنوان لهذا المقطع فالعنوان لهذا المقطع هو جعل شيخ الإسلام لهؤلاء، تشبيه شيخ الإسلام لهؤلاء بالمنافقين الذين لا يرضون بالتحاكم إلى الله ورسوله. فأولئك المنافقون الأولون لم يرضوا بالتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهؤلاء لم يرضوا بالتحاكم إلى كتاب الله الذي جاء به وإلى سنته صلى الله عليه وسلم. فأراد رحمه الله أن يشبه هؤلاء النفاه المعطلة بالمنافقين الذين كانوا يدعون إلى المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصدون عنه صدودا، وهؤلاء الملاحدة النفاه المعطلة فعلا هم شبيهون في حالهم بالمنافقين، وإن لم يقولوا بألسنتهم مثل ما قال المنافقون كلهم، لكن بعضهم صرح به كما ذكرنا قبل قليل. هؤلاء ما يقولون احنا ما نأتي إلى الرسول، لكن حالهم كحال المنافقين، يأبون أولئك أن يأتوا إلى الرسول في حياته، وهؤلاء يأبون أن يرجعوا إلى الوحي الذي جاء به كتابا وسنة، فهم أشبه ما يكونون بالمنافقين. فهذا المقطع بهذه الآيات أراد أن يبين رحمه الله مشابهة النفاة المعطلة هؤلاء الملاحدة للمنافقين الذين أعرضوا وأبوا أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أبوا وأعرضوا وأبوا أن يأتوا إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهم شبه لهم. نعم. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. نعم، هذا حالهم، أرادوا ما أرادوا ولكن حقيقة أمرهم هو هذا، أنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك يقولون المنافقون الأولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، متى؟ إذا نزلت بهم المصيبة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ وهؤلاء كذلك يفعلون هذا الفعل كله ويقولون نحن قصدنا الإحسان في مسلكنا هذا الذي سلكناه، وهو التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا ملخص حالهم. لعلنا نقف على هذا يا شيخ يعقوب لأن الأذان قرب، فلعلنا نأخذ السؤالات بإذن الله، لأن هذا موقف حسن، لأنه يأتي بعده قوله ثم عامة هذه الشبهات، ولعلنا نقف عند هذا، وهذه آخر ليلة في هذه الدورة العلمية في هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به وبأمثاله من كتب أئمة الهدى، وأن يرزقنا الفقه في الدين إنه جواد كريم. نعم، يذكرني، جزاك الله خير. نعم. يقول شيخنا الدكتور عبد الرحمن محي الدين يعتذر ما هو جاي، إذا نقعد بعد العشاء قليلا خير. ما يقول الشيخ؟ نجيب عن سؤالات الشيخ. يقول نجيب عن سؤالات الشيخ. طيب يعني الليلة بالكوم جمع كله مرة واحدة عند محمد بن هادي، هذا يسأل عن حكم قول كل عام أنتم بخير يعني التهنئة في العيد، ما في بأس، ما في بأس، لكن أن يقولها هنا في إضافة أن يقولها كلما طال بينهم الزمن لا، لأن هذه التهنئة إنما هي في هذا الموسم. ما أعرفه، هذا ما عندي جواب عليه لأني ما أعرفه. سؤال عن شيء لا أعلمه. هذا يقول شخص بدأ يصلي قبل شهر رمضان وعرف فرضية الصوم في رمضان، هل هذا مسلم؟ لعله غير مسلم كان، ولكن مدير العمل لم يأذن له أن يصوم، بعد ذلك لم يصوم في رمضان والآن يريد أن يصومه، فماذا يفعل؟ إذا كان ترك الصوم وهو يعلم أنه فرض عليه وأدركه رمضان ذا وهو كذلك، فهذا أولا يجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن ترك الصيام أمر عظيم، ثم بعد ذلك يصوم، يصوم الآن ويقضي رمضان. سؤال ثاني يقول في بلدنا مركز يعلم اللغة العربية بمبلغ ومعلموه سلفيون لكنهم منعوا من النصائح الدينية، فما حكم التعليم؟ لا بأس أنهم يأخذون مبلغا ويدرسونك اللغة العربية، لا بأس بذلك، وأما كونهم منعوا من النصائح الدينية عموما فإذا كان منعوا منها في هذا المركز فهذا المركز يعني يحتاج إلى نظر. نقول هؤلاء الذين في المركز يمنعون من النصائح الدينية، هؤلاء لا خير فيهم، يمنعون من النصائح الشرعية لا خير فيهم، ومن يأبى من النصائح النافعة الدينية هذا لا خير فيه، وهذا يدل على وجود انحراف عنده، إذ يخاف أن تلمس النصيحة جرحه الذي قد نغل، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا سؤال يسأل يقول الأشاعرة يثبتون العلو؟ لا لا، الأشاعرة يحاربون إثبات العلو. هذه بعض السؤالات هذا يحتاج له محاضرة الحالة، درس مستقل. هذا يقول يعمل في مدرسة وهو نائب للمدير في هذه المدرسة وهي مختلطة، ويسعى من خلال منصبه إلى تغيير الحال، فهل يواصل في عمل؟ يقول له لا، أنت تنصح، فإن قبلوا بالفصل بين الرجال والنساء وإلا أخرج، فالسلامة رأس مال لا يعادلها شيء، فإما أن تصلح الأحوال وتبقى وإلا فاخرج ولا تبقى. هذا يسأل عمن له كتب وهو في الاعتقاد عنده تخليط، له كتب أخرى يستفيد منها أهل السنة، إذا كان خاليا من الانحراف فنعم، أما إذا كان بها الانحراف وعثر عقيدته فيها موجود فلا تقرأها، وإذا أردت أن يعني تأخذ منها احتجت، فلا تأخذ إذا كنت غير عارف ولا خبير، لا تأخذ إلا بعد أن تعرض على من يعينك من أهل العلم في هذا. هذا يقول رجل أقرض صديقا مالا ووعده أن يرجعه بعد سنة لكنه عجز عن إرجاعه، فهل يمكن أن يعتبره زكاة؟ لا، هذا الآن يدفع عن ماله، يخرج الزكاة من ماله. وهذا يسأل يقول: نأمل أن تكمل لنا شرح الحموية. هذا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، إن شاء الله يكون معنا في العام القادم إن شاء الله، إذا متعنا الله في الحياة. فهذا خاص بي، يطلب مني طلبا في القبول في الجامعة، فأنا أطلب أقول له اعطنا الرقم ونحن نشفع. أبدا، نحن نشفع بإذن الله جل وعلا. وهذا يسأل عن أثر عبد الله بن رواحة. الشاهد منه هو إثبات العرش لله جل وعلا، وأنه معروف عندهم حتى في أشعارهم. وهذا يسأل عن كمل من النساء أربع: فاطمة الرابعة. وهذا أيضا يسأل عن إتمام شرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى السنة القادمة بإذن الله. هذا يقول: ما هو الفرق، ما الفرق بين الفلاسفة وبين أهل الكلام؟ هم هؤلاء المتكلمون أصلهم أفراخ هؤلاء الفلاسفة. نعم، وإن كان كلمة الفلسفة معناها الحكمة، وهؤلاء الفلاسفة أصلهم من اليونان. نعم، محبو الحكمة، أصل هذه اللفظة معناه محبو الحكمة، وجاء بعد ذلك هذا عندهم وتطور إلى أن وصل إلى الجدل السفسطائي البيزنطي العقيم. يقول هذا: سمعت أحد دعاة الإباضية يقول في حديث الجارية المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أين الله، بل قال: من ربك؟ نقول له: الحمد لله، قد أثبتوا عندنا من هم أصدق منك، أئمة الهدى في كتبهم. وهذا يقول: هناك طلبة يزهدون في حفظ المتون، يقولون فهم سطرين خير من حفظ ورقتين، ويعتمدون على الفهم فقط، نريد منكم توجيها. فهم سطرين نعم، لكن الذي تستدل به هو الحفظ، والله سبحانه وتعالى قد مدح هذه الأمة بالحفظ لشرع الله، وأصل ذلك كتاب الله جل وعلا، فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، اللفظ الآخر فوعاها، فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. الحفظ مكانه عظيم في علمنا نحن المسلمين. واحفظ فكل حافظ إمام. وأنت ترى في تراجم الأولين من الأئمة السابقين، أئمة الهدى، أئمة السنة، في ألفاظ المدح لهم: الإمام الحافظ المتقن، الإمام الحافظ المتقن. فالذي تحفظه تستفيد منه أكثر من الذي تفهمه ولا تحفظه، فإن المحفوظ كالذي يكون في جيبك للنفقة معك: علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم ولا تحفظ ثم تلقي في صف، تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك كما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. نعم، لا بد من الحفظ. هذا يقول: ما حكم العيش في مجتمع يسب الناس فيه الله جل وعلا؟ أعوذ بالله من ذلك. هؤلاء عليك أن تسعى إلى دعوتهم إلى دين الله وإلى الإسلام والاستقامة على دين الله، فإنهم عادوا إلى ذلك فالحمد لله، وإلا فلا يبقى معهم الإنسان. لا، مثله هذا قريب منه. لا تبقى مع هؤلاء. يقول اللازم من القول قول صحيح، يعني اللازم الصحيح يلزم القول ويلزم صاحبه. اللوازم كما قلنا على قسمين، صحيحة وباطلة، فما كان صحيحا فإنه يلزم به وإن أبى، العقلاء يقبلونه. أما صاحب الباطل ما هو معترف لك بباطله لو أقمت كل الأدلة على باطله ما يعترف. نعم، لكن عند العقلاء يقول هذا كلام صحيح. هذا يسأل عن ابن الماوردي وعن ما يتعلق بكتابه، ما أعرف فيه هذا الذي يسأل عنه. هذا يقول هل ابن بطوطة أدرك شيخ الإسلام؟ لا، وكذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبين العلماء ذلك إذ كذب عليه كذبة صلعة. نعم، قال إن شيخ الإسلام مشبه ممثل، نزل يقول من على المنبر وقال إن الله ينزل كنزولي، وقد هيأ الله له من يرد عليه ويبين كذبه وافتراءه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا لعل هذا الذي يسأل عن من دولة إفريقية عن الرفض والتشيع في بلده والإرسال إليهم، لعله يقابلني وأنا وإياه نتحدث في الموضوع بيننا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا على خير، إنه جواد كريم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.